نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا شرعنا في آخر دروس المواريث بعد إنهاء منظومة الإمام الرحبي في المواريث، انتهينا عند درس ذوي الأرحام، أخذنا تعريفه في اللغة وفي المعنى العام لذوي الأرحام، ثم المعنى المصطلح عليه في باب الميراث، ثم أشرنا إلى خلاف العلماء في ذلك، القول بالتوريث والقول بعدم توريثه. طيب، نشير إلى أدلة كل قول باختصار مع بيان قوة القول الراجح. الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام قلنا هو القول الصحيح والأقوى، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال أبو حنيفة وإمام أحمد ومتأخر المالكية والشافعية عند عدم انتظام بيت المال، وهو قول أكثر الصحابة الكرام. استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا جاء في موضعين من القرآن الكريم، سورة الأنفال سورة الأحزاب، وهذا يشمل جميع القرابات سواء كان أهل فرض أو أهل عصوبة أو من ذوي الأرحام. وقد بينت آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض وكيف يرث أهل العصوبة و الباقي يكون لذوي الأرحام عند انعدام أصحاب الفروض وأصحاب العصابات كما ذكرنا. فمن كان فيه وصف القرابة والرحم دخل في عموم الآية. أما السنة فجاءت أحاديث كثيرة فيها ما يدل على توريث ذوي الأرحام، فيها ما يدل على توريث ذوي الأرحام، وإن كان بعض الحديث فيها ضعف، لكن بمجموعها كما قال الإمام ابن القيم وغيره من العلماء يدل ذلك على أنهم يورثون. من ذلك حديث يدل على توريث الخال، في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، رواه أبو داود من حديث المقدام، واختلف في سنده وضعف، ولكن جاء الحديث أيضا عن أبي هريرة نحوه، رواه أبو داود البيهقي بسند فيه ضعف، ومن حديث عائشة أيضا عند الترمذي والبيهقي اختلف في رفعه ووقفه، ومن حديث عمر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن القيم: مجموع هذه الطرق يقوي الحديث، هذا فيه توريث الخال. جاء ما يدل على توريث الخالة أيضا في حديث البراء بن عازب، لما اختلف ثلاثة من الصحابة في ابنة حمزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري. هذا حديث البراء. وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على توريث العمة والخالة معا، وهذا فيه أن زيادا سئل في رجل توفي وترك عمة وخالة، فقال زياد: أما تعرفون قضاء عمر فيه؟ لا أخبرنكم أو إني لأعلم قضاء عمر فيه. جعل العمة بمنزلة الأخ والخال بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث، رواه البيهقي. هذا أثر عن عمر فيه توريث العمة والخالة، العم فيه توريث العمة والخالة. وأيضا عن ابن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه، إذا لم يكن وارث ذو قرابة، إذا لم يكن وارث ذو قرابة، رواه أبو داود. وجاء أيضا توريث ابن الأخت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في البخاري ومسلم: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. وجاء عند البيهقي في أثر فيه ضعف أن ثابت بن الدحداح مات ولم يترك وارثا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته، وهذا أعل أو ضعف بالإرسال. جاء أيضا توريث ابن الملاعنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة أو الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، إذا تلاعن الرجل هو وزوجته فيصير الولد يرث أمه وترثه، ولا علاقة له في الميراث بالأب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث هذا الابن لأمه ولورثتها، وورثة الأم بالنسبة لهذا الابن يعدون، أو منهم من يعدون، نعم يعدون من ماذا، أو منهم من يعد من الأرحام، يعد من الأرحام. لكن هذا الحديث أعل بالإرسال، رأى أبو داود وهو مرسل. وروى أبو داود أيضا من طريق واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها التي لاعنت عليه، يعني الولد الذي لاعنت عليه ترثه، ويرثها ورثتها، أو يرثه أيضا ورثتها. وهذا حديث أيضا مختلف فيه، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. قال ابن القيم: مجموع هذه الآثار يشد بعضها بعضا، ويدل على أن توريث ذوي الأرحام ثابت، وعلى ذلك كان عمل الصحابة والقياس معه. هذا من أدلة من السنة. كذلك حديث آخر وهو حديث بريدة يدل على توريث ذوي الأرحام، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي ميراث رجل أزدي ولم أجد أزديا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطلب أزديا للحولة عام كامل. فطلبه فلم يجده، فرجع إليه وقال: لم أجد أزديا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. أول خزاعي، الخزاعي يصير له رحم بالأزديين. فلما ذهب الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أول كبار الخزاعي، أي أول كبير عنده، أعطه إياه. هذه الرواية عند أبي داود، وأيضا نوقشت، فبعضهم يضعف الحديث وبعضهم يحسنه. وفي رواية عند الإمام أحمد وأبي داود والبغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا فقال أعطوه كبيرا أو الكبرى من الخزاعة، من خزاعة. فمجموعة الأحاديث تتقوى على إثبات الميراث لذوي الأرحام. زادوا لذلك دليلا عقليا، قالوا إذا كان الميت ليس له وارث يرثه بالفرض أو التعصيب أو بهما، وإنما بقي ذو الرحم، فأين يذهب ماله؟ إذا قلتم ماله يذهب إلى بيت المسلمين، فبيت المال قرابته للميت هو بماذا؟ برابطة الإسلام، وذو الرحم قرابتهم للميت برابطة الإسلام وبالرحم. والقاعدة في المواريث أن من أدلى من جهتين يقدم على من أدلى بجهة واحدة. نعم، هذا يدل على قوة مذهب من ورث ذوي الأرحام. أما من لم يقل بتوريثهم فاستدلوا بعموم القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث، في آيات المواريث حيث ذكر الله جل وعلا مقدار ونصيب كل وارث، وجعل ذلك نصيبا مفروضا، وقال جل وعلا والله عليم حليم، فأعطى كل ذي حق حقه. والمواريث توقيفية، وقالوا إعطاء ذوي الرحم لا دليل على ذلك. وقالوا أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فأين حق ذوي الأرحام؟ غير مذكور في القرآن. وقالوا أيضا قال الله جل وعلا نصيبا مفروضا أي محددا، ونصيب ذوي الرحم غير محدد ولا دليل على تحديده. وقالوا نصيبا مفروضا أي قطعي، وتوريثكم لذوي الأرحام ليس بقطعي. هذا جملة ما استدلوا به من أدلة القرآن الكريم لمن منع توريث ذوي الرحم. أما السنة فروا في ذلك بعض الآثار المرسلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن من هلك وترك عمة وخالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هلك رجل وترك عمة وخالة، فعاد الرجل سؤاله ثانية وثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا شيء لهما. وهذا مرسل لا يصح، وجاء ذكروا له طرقا أخرى وشواهد، وبعضهم وصل هذا الحديث كما هو عند الطبراني والبيهقي وغيرهم، كما استدلوا أيضا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه دعا بكتاب قد كتب فيه توريثا للعمة، ثم دعا بدلو فمسح الكتاب وقال لو أن الله فرض لها لأقرها، لو أن الله فرض لها لأقرها، أو قال لو رضيك الله وارثة أقرك، يعني بين ميراثها. هذا أيضا رواه مالك والبيهقي. وروى مالك أيضا من طريق أبي بكر بن حزم أنه قال كان عمر يقول عجبا لأمر العمة تورث ولا ترث. هذا مجموع أدلتهم التي استدلوا بها من الكتاب والسنة، الآثار التي ذكروها مرسلة، ومنها ما فيه انقطاع، ومنها ما فيه من هو ضعيف فلا يثبت على الدلالة على مذهبهم. أما الدليل العقلي قالوا الأخ مع بنات الإبن، الأخ لبنات الإبن يعني اللي هو ابن الإبن، أو الأخ مع الأخ لأب مع الأخوات لأب، يأخذنا بوجوده، ولربما إذا عدم لا يأخذن. بنات الإبن إذا استوفت البنات ثلثين لا يأخذن شيئا ولا لا، فإن كان معهم ابن ابن أخذ فكان ابنا مباركا. الأخوات لأب إذا استوفت الأخوات الشقيقات الثلثين لا شيء لهن، فإن كان معهن أخا لأب ورثن معه. فهؤلاء هاته يعني قد يأخذنا مع الأخ لأب. قالوا أما العمة وبنت الأخ حتى لو كان العمة كان معها أخوها ذي هو العم لا ترث، وبنت الأخ إذا كان معها أخوها ابن الأخ لا ترث. فبوجود أخ العمة اللي هو عم بالنسبة للميت لا ترث، ووجود ابن الأخ مع بنت الأخ لا ترث، فبانفرادها من باب أولى. وما ذكره في الاستدلال بآيات القرآن الكريم يعني الآيات الأخرى أوضح دلالة على مذهب من يورث ذوي الأرحام حيث يدخلون في عموم اللفظ. وأما ما استدل به من السنة فهو ضعيف، وقد ثبت في أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام توريث ذوي الأرحام. وأما الدليل العقلي فالعمة وبنت الأخ ليستا بصاحبتي فرض حتى يعصب العمة العم أو بنت الأخ ابن الأخ. والأخ كما أنه بوجوده قد ترث مثيلته فكذلك قد يكون بوجوده لا ترث، فكما يكون وارثا مباركا قد يكون وارثا كما يسمى غير مبارك يعني مشؤوما، وهذا يرد على الدليل العقلي الذي استدلوا به. هذا مجمل ما يذكر في هذا الباب أي في أدلة توريث ذوي الأرحام. فيبقى القول الأقوى هو توريثهم. طيب الآن إذا قلنا هذا القول هو الأرجح توريث ذوي الأرحام، فكيف يورثون؟ كيف يورث ذوي الأرحام إذا جاءت مسألة فيها بنت أخ وأبو أم جد كما يقال فاسد بينه وبين الميت أنثى وبنت بنت، كيف نورث هؤلاء؟ اختلف أهل العلم على أقوال ثلاث: أصحاب طريقة أصحاب الرحم، وطريقة أصحاب القرابة، وطريقة أصحاب التنزيل. لهم ثلاث طرق، بعضهم اختار طريقة أهل القرابة، ومنهم من قال اختار طريقة أهل الرحم، والطريقة الثالثة التي هي طريقة التنزيل، وهي طرق في الحقيقة اجتهادية، واجتهدوا في سوق الأدلة لها. طيب الطريقة الأولى طريقة الرحم، فيقولون ذوي الأرحام كلهم يجمعهم الرحم فيسوى بينهم في استحقاق الإرث من غير نظر إلى قوة السبب ولا قرب الدرجة ولا قوة القرابة. فإذا مات الميت ولم يترك فرض صاحب فرض أو صاحب عصوبة فالمال لجميع ذوي الأرحام يقتسمونه بالسوية، يقتسمونه بالسوية من غير تفريق ومن غير كون للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا مات الميت وترك بنت بنت وابن بنت بنت وترك خالا وخالة وعمة وأب أم لأم، هؤلاء كلهم صاروا ستة، يقسم المال بينهم بالسوية على ست. هذا القول الأول، وهذه طريقة تسمى طريقة ماذا؟ طريقة أهل الرحم، طريقة أهل الرحم، وهي منسوبة لنوح بن دراج النخعي وحبيش بن مبشر الثقفي، وهذا أضعف الأقوال، قول ضعيف. قيل لهذا اندثر باندثار من قال به، فلا يوجد من قال به غير هؤلاء تقريبا. الطريقة الثانية طريقة أهل القرابة، الطريقة الثانية طريقة أهل القرابة، فهؤلاء يورثون الورثة من ذوي الأرحام بحسب القرابة، ينظرون إلى قوة السبب وقرب الدرجة وماذا وقوة ماذا القرابة أيضا وقوة القرابة. هذا المذهب الثالث وهو المنقول عن علي رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. سموا بأهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب كما هو الشأن في اجتماع أصحاب العصبات، ها؟ قلنا فيه القوة والدرجة والجهة القرب، فكذلك ها هنا ينظرون إلى مثل هذا الترتيب، فالترجيح عندهم بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة. نعم، على نفس المنوال في العصبات، إذا اجتمعت العصبات نظرنا إلى ماذا؟ إلى الدرجة ثم إلى ماذا؟ إلى القوة ثم إلى الجهة. فلو اجتمعت مثلا من باب الأخوة ننظر أولا إلى الدرجة، فالأخ يقدم على ابن الأخ، أو ينظر إلى الجهة أول شيء إلى الجهة ثم الجهة، قلنا تقدم جهة من؟ البنوة ثم الأبوة ثم الجدود المختلف معها بينها وبين الأخوة ثم الأخوة ثم العموم، بعد ذلك هذه الدرجة ثم بعد ذلك الجهة أو القوة. فالأخ الشقيق من أب وأم مقدم على الأخ لأب، ثم الدرجة الأخ مقدم على ابن الأخ، كذلك هنا أصحاب القرابة. وجعلوا ذوي الأرحام على أربعة أصناف، ذوي الأرحام على أربعة أصناف. الصنف الأول فروع الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. والصنف الثاني أصول الميت، وهو الجد الرحمي والجدة الرحمية، معروف الجد الرحمي والجدة الرحمية هي التي يتوسط بينهم وبين الميت أنثى. الصنف الثالث فروع أبوي الميت، فروع أبوي الميت، ويشمل أولاد الأخوات وأبناء وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم وأولاد الإخوة لأم. الصنف الرابع فروع الأجداد والجدات، فروع الأجداد والجدات، وهم الأعمام لأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام بنات الأعمام وبنات بني الأعمام والأخوال والخالات، والأخوال والخالات، هذا الصنف الرابع. تبقى طريقة، هذا دليلهم ماذا؟ دليلهم أن القرابة يجرى فيها مجرى العصبات، وعرف في مسائل الميراث من نصوص الشرع ما يدل على أن التقديم يكون بحسب الدرجة والقوة والجهة، فكذلك يجرى مجرى ذلك في ذوي الأرحام. أيضا استدل بعض الآثار عن عمر رضي الله تعالى عن غير بعض الصحابة ما استفادوا منه أن التقديم يكون بحسب درجة القرابة. المذهب الثالث وهو الأقوى مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل، وبه أخذ عمر وعلي في رواية وابن مسعود، وهو قول الحنابلة ومتأخري المالكية والشافعية، ومتأخري المالكية والشافعية. ما معنى أهل التنزيل؟ معنى أهل التنزيل أنه ينزل كل فرع بمنزلة الأصل الذي أمامه، ينزل كل فرع بمنزلة الأصل الذي أمامه، أي ينزل المدلي بمنزلة المدلى به. مثاله: بنت البنت تصل إلى الميت بماذا؟ بالبنت، فبنت البنت بمنزلة البنت، بنت الأخ بمنزلة الأخ، بنت أو ابن بنت الابن، ابن بنت الابن بمنزلة ابن بنت البنت الابن بمنزلة بنت الابن، وهكذا. فأنزلوا كل وارث رحمي بمنزلة المدلى به، بمنزلة المدلى به. لكن عند الجمهور يسيرون في الإدلاء درجة درجة، يعني إذا كان عندنا بنت بنت وابن ابن بنت وابن ابن بنت، فالبنت تصل إلى الميت بماذا؟ بالبنت، والابن يصل إلى الميت بابن البنت. فالجمهور يقولون هنا المال للبنت لأن ابن البنت لا يرث. أما الحنابلة فينظرون إلى آخر من يصل به إلى الميت، فيقول بنت البنت تصل بالبنت، وابن ابن البنت أيضا يصل بالبنت، فيكون لهما الثلثان كما يقسم لأصحاب الفروض. هذا مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل، ودليلهم هو ما جاء في بعض الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وقضاء عمر حيث جعل العم كالأب والخال كالأم، وآثار عن بعض الصحابة أيضا كابن مسعود فيه أن الخالة بمنزلة الأم والعم بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وهكذا. كل من أدلى بوارث فهو بمنزلة الوارث، هذا الآثار واردة عن ابن مسعود وبعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان. هذا مذهب من؟ مذهب أهل التنزيل. طيب، هذا مذهب التنزيل وهو الأقوى، وهو الأقوى لورود الآثار التي تدل عليه، ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.